اللي قلب عليا يا عين هو اللي ظالمني. قوليلي ايه يفضل وفين اللي حيرحمني. احن قلب عليا يا عين هو اللي ظالمني. قوليلي ايه يفضل وفين اللي حيرحمني. Shh.